النقيص وهو الفرق من النقيص عليه وهو الأصل والعلة الجامعة بينهما والشرط لنا أربع أركان في الدين كم أقسام القياس لك ثلاث أقسام ما هي قياس الشباب وقياس الدلالة الثالث قياس العلة طيب من المقصود بقياس العلة نعم هو ما كان في العلة موجبة للعلة وقياس الدلالة لأن أن تكون العلة دالة على الحق وليست موجبة ليست هي بنفسها العلة الموجبة للحق وقياس الشبه تردد طيب ما حكم القياس الحجة هنا القياس الصحيح يعتبر حجة مثلي يعني إن امرأتي ولد الفلان من أسود فذكر الحديث يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب الفهم بالقياس وحجيته من باب أنه عبارة عن فهم للآية أو فهم للحديث فهو القياس عبارة عن فهم للدليل الشرعي فهم للدليل الشرعي فالقياس هو من باب الفهم والاستنباط من الذي بشرني طيب قولنا في القياس قياس العلة ما كان موجبا ما كانت العلة فيها موجبة للفرق من يذكر مثالا عن الإيذان هو العلة ولا تقل لهما أبقين ولا تنهرهم فإيذاء الوالدين إلا لتحريم التحريم فإذا حصلت الأذية حصلت التحريم سواء كان هذه الكلمة أو بالضر أو غيره طيب أيضا الرق سبب لتنصيب العذاب على الزانية فالرق هو العلة في تنصيب العذاب على الزانية من الإمام فالآن الزانية كم تجلس 50 جلدة فيقاس عليها العرض بجامع الرق يجلد أيضا العرض 50 جلدة وعلى هذا حمد العلماء الذي جمع من الصحابة أن العرض أيضا يجلد 50 بجامع الرق وهي بالعلة الرق طيب قياس الدلالة قلنا ما كانت العلة فيها دالة على الحكم وليست منفردة فماذا ذكرنا من مثال يعني الطعم الطعم الموجود في بعض الأرز وغيره هل يلحق بالبويات لكونه مطعوما تقدم قلنا مجرد الطعم ليس علة إنما يدل على العلة وإلا فهو ليس منفردا بها لأنه يوجد مطعومات لا تدخل في الربا في الفواكه وغيرها وأيضا يا أخوان ذكر بعضهم رائحة الخمر الرائحة الشديدة الخمر دالة على الحكم وليست هي المنفردة فالعلة هي الإسكار فالرائحة دالة على الحكم وهو التحريم لكن ليس المنصوب انما هي دلاله كذلك ممكن ان يقال في حق الوالدين